نعم بسم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان هيئة الأصابع في التشهد. قوله وعقد 53 أي ضم الخنصر وهو الأصبع الصغير والبنصر ووضع الأصبع الأوسط ملتصقا بالإبهام وتبقى السبابة مرتفعة يشير بها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان مسلم إذا قعد للتشهد يدل على أن التشهد يكون في حال القعود فلا يتشهد وهو بين ركني السجدة والسجود بل لابد والتشهد بل لابد من حالة القعود للمستطيع. المسألة الثانية قوله للتشهد يدل على أن الصفة الآتية خاصة بالتشهد دون الجلسة بين السجدتين. المسألة الثالثة قوله وضع يده اليسرى على اليمنى يدل على أن الكف كما جاء في صحيح مسلم اليسرى يضعها على الركبة اليسرى. والمؤلف رحمه الله قدم الكف اليد اليسرى على قدم اليد اليسرى والركبة اليسرى على اليمنى وفي مسلم العكس اليمنى أول ثم اليسرى وفي مسلم كفه وليس يده كما ذكر المصنف رحمه الله. فيدل على أن الكف اليسرى تكون على الركبة وورد في ذلك صفتان. الصفة الأولى أن يضعها وضعا على الركبة والصفة الثانية أن يفرق أصابعه على الركبة هذا وضع وهذه فرقها يلقمها لقما يعني. والمسألة الرابعة قوله واليمنى على اليمنى أي أنه يسن أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى والمراد أول الركبة من جهة الفخذ. والمسألة الخامسة قوله وعقد 53 يدل على أن هيئة الأصابع لليمنى بضم الأصبع الصغير والذي يليه بضمه إلى الكف ووسط الأصابع مع الإبهام تكون ملتصقة وهذه علامة 53 عند العرب. فضم الخنصر والبنصر عند العرب يعني 50. كم أعطيك إذا قبض الأصبعين الصغير والذي يليه يعني 50. والأصابع الثلاثة معناها 3 هذا عدد 53 عند العرب. المسألة السادسة قوله وأشار بالسبابة وصفة أخرى قبل وأشار السبابة وصفة أخرى. نعم المسألة السادسة وأشار بالسبابة يدل على أن السبابة حال التشهد يشير بها وأرجح الأقوال فيها أنه يرفعها في حال الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله ثم يخفض الأصبع وأشهد محمد رسول الله يرفع ثم يخفض. والمسألة السابعة يدل على عظم الشهادة فهو يتشهد بالقلب ويشير إلى الوحدانية بالأصبع لتحقيق ذلك الاعتقاد العظيم بالجوارح. والمسألة الثامنة يدل على عظم شأن السبابة في الدين، إذ بها إظهار علامة التوحيد، وكانت العرب تستخدمها حين السب، فأتى الإسلام بالإشارة بها إلى التوحيد. ثم ذلك قال رواه مسلم، ثم ذلك قال: وفي رواية يقبض أصابعه كلها ويشير بالتي تتلي الإبهام. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان صفة أخرى لأصابع اليد اليمنى، قوله وقبض أصابعه كلها، وهذا حديث دل قوله قبض أصابعه كلها أي أي الثلاثة الخنصر والبنصر وسط الأصابع، يعني ليس فقط الأصبعين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله وقبض أصابعه كلها يدل على صفة ثانية من صفات الأصابع اليد اليمنى، وهي قبض الأصابع الثلاثة ويضع السبابة على الإبهام. والمسألة الثانية قوله وشارب التي تليها يدل على أن الإشارة بالتشهد أيضا بالسبابة كما في الحديث. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. أن نبين لكم الآن كيف صفة 53 والصفة الثانية من التشهد. بعدين هذه عقد 83. شوفون هذا إيه، بس شوفون هذا الماوس، شوفون يعني، شوف هذا حين وسط هذا اللي يعني هذا الآن الأصبع الكبير. نعم، امسحها. طيب هذا يعني هذا الآن الأصبع الكبير، تمام، وهذا السبابة والمسبحة، وهذا وسط الأصابع مع الإبهام، هذه صفة. والأصبع الصغير والذي يليه مقبوض. فعند العرب إذا قبضت هذا وهذا معناه 50، رقم 50، وهذا رقم 1 2 3، وقبض 53، يعني نعم هذا الخنصر، وهذا البنصر، وهذا الوسطى، وهذا السبابة أو المسبحة. طيب وين الصفة؟ يلا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، نعم، الصورة الثانية وهي قبض السباحة مع الإبهام، هل نريكم إياها؟ شوف، هذا المسبحة والسبابة وهذا الإبهام، تمام، والأصابع الثلاثة مقبوضة، ذلك وقبض أصابعه كلها. في صورة ثانية، خلاص تمام. طيب بعد الله.